الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين؟ قال: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم، الغدو يعني الذهاب في أول النهار اللي هو الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيحفظ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا مغنم يا أخواني، بروجنا في بكورة الصباح نبتغي أن نحفظ آيتين أو نفهم آيتين، وأن نجتمع في بيت الله عز وجل حيث السكينة والرحمة، حيث يذكرنا الله. وما أدراك ما معنى أن يذكرك الله؟ أن يذكرك الله، وليس في أي مكان، بل يذكرك في من عنده في الملأ الأعلى. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا. سورة الإنسان، خالق الإنسان أنزل سورة تسمى سورة الإنسان. نقرأ الثلاث آيات التي حفظناها المرة الماضية سويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه القراءة الجماعية لها حكمان على حسب. الأول أنها مبتدعة، لو أن الإنسان قال يلا نقرأ القرآن وقرأ بهذه السورة التي قرأناها الآن كما يفعلون أصحاب القبور والمقابر، يلا مع بعض قل هو الله أحد الله الصمد، هذه سورة مبتدعة. المقام الثاني مقام التعليم، أن يقرأ ويقرأ الطلاب ليصحح لهم، أو أن يقرأوا ليسمع قراءتهم، فسواء كان فردا أو جماعة فهذا مما لا نعلم أحدا قال بخلاف جوازه، أن يقرأ المعلم ويردد الطلبة، أو أن يقرأوا ويصحح لهم، هذا لا نعلم أحد من أهل العلم نهى عن ذلك أو قال فيه شيئا. فمن كان عنده شيء عن أهل العلم في ذلك فليأتنا به، إن بعض الناس سأل هذا السؤال. القراءة لما أقرأ ويقرأ ورائي هذه السورة أليست مكتوبة في كتب البدع؟ كتب البدع المقصود بها القراءة ليس مقام التعليم والتدريس، فسواء فيه سورة فردية ويردد الناس أو أنه يقرأ ويصحح لهم، كل هذا مما ورد عن السلف والله أعلم، فليراجع. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الماضية إما شاكرا وإما كفورا، بين مصير كل واحد منهما. وهنا لي لفتة أنه قال إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين، هو ذكر الشاكر والكفور، ثم لما بدأ في البيان بدأ به بالكفور. فأنا أقول هذا يدل على جوازه ولا يخالف الأولى من لغة العرب، لأن بعض الناس يقول لك كان من العرب لما يذكروا الأشياء جملة ثم يفصلونها يبدأون بالترتيب الذي أجملوا فيه. أنا أقول هذا الكلام غير صحيح، والقرآن يشهد لكلامه. لا يحضرني الآن المواضع، لكن في أكثر من موضع، يعني مثلا يحضرني الآن في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوهه، فبدأ بذكرهم رغم أن المبدوء به في الآية التي قبلها الذين ابيض. وهنا الآن إما شاكرا وإما كفورا، قال إن أعتدنا للكافرين. هذا ما أريد أن أنبه إليه، هذا خلاف ما قرأت. أنا كنت أقرأ دائما العرب إذا جاءت به مجملا اللف والنشر يأتون بالنشر دائما بالترتيب، فهل هذا من ذاك؟ لا، بدليل أن القرآن جاء بخلاف هذا في الموضعين اللذين ذكرتهما وغيرهم من المواضع التي لا تحضرني الآن، وكفى بموضع واحد شاهدا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين، بين ما أعد للكافرين، فقال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ملاحظين أن كلمة سلاسل لم تأتي سلاسلا كما هي في أغلالا وسعيرا، شغل ليه جاءت سلاسل، وهي قراءة يعني قرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشام عن ابن عامر سلاسلا، هذه قراءة لهؤلاء المذكورين بالتنوين. ووقف قنبل عن ابن كثير وكذا حمزة بغير ألف، بغير ألف ها سلاسل، لا الألف الثانية مش الألف الأولى. الألف الأولى متفق عليها سلاسل، هذه لا نتكلم عن الألف الثانية. والباقون وقفوا بالألف سلاسلا وأغلالا، فوقف بعضهم بالتنوين أو قرأ بالتنوين، ووقف آخرون بغير ألف، ووقف الباقون بالألف. إحنا عندنا القراءة إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، خلاص. ووجه من قرأ بالتنوين في سلاسل سلاسلا مع كون فيه صيغة منتهى الجموع أنه قصد بذلك التناسب، لأن قبلها إيه شاكرا وإما كفورا سلاسلا وبعدها أغلالا وسعيرا، بيسموها الإيديت التناسب، يعني ارجعوا مأزورين غير مأجورين. يعني مأزورين عليكم أوزار، مش كده؟ هي مش مأزورين، هي موزورين، لكن لما كانت مأجورين فجاء هذه على شاكلتها مأزورين غير مأجورين. وهذا معروف في لغة العرب إن الكلمة تناسب جارتها فيجيبوها على شكلها، واضح؟ فقالوا إن قراءة سلاسلا جاءت للتناسب لما قبلها، وما أو على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف، ما هو هنا سلاسل دي بيسموها صيغة منتهى الجموع، دي ممنوعة من الايه؟ عشان كده ما قلناش سلاسلا. انتوا فاهمين كلامي ولا انتوا عارفين ايه ممنوع من الصرف؟ يعني ايه الصرف؟ يعني ممنوع من التنوين، لا ينون، خلاص لا ينون. في كلمات ممنوعة من الصرف وليها قاعدة، منها من القاعدة ديت ان الحاجات اللي جاءت على صيغة منتهى الجموع مفاتح مفاتيح مساجد ها لا لا لا لا تنون. طب هنا سلاسل على وزن مفاعل اهي، مش كده؟ امال نونوها ليه؟ قالك على لغه من يصرف جميع ما لا ينصرف، في لغه من لغات العرب بينونوا كل اللي غير منصرف يصرفونه، فمن ازاي يقولوا احمدا بدل احمد، خلاص. وعشان كده بيقول لك اللغوي يتكلم زي ما هو عايز وهي ليلة صرف. لكن انت ما تتكلمش غير من اللي انت عارفه، لكن اللغوي لها صرفه، فممكن يصرف غير المصرف يقول لك ما دي لغه من لغات العرب، وفي فعلا لغه كده، ومش بقول كده جدلا يعني، ففي لغه من لغات العرب يصرف جميع ما لا ينصرف، كما حكاه الكسائي وغيره عن الكوفيين عن بعض العرب، قال الأقفش سمعنا من العرب من يصرف كل ما لا ينصرف. ودام سمعوا من العرب انتهى الموضوع، أدام العرب قالوا ما اسمها لغة العرب، انت ما تقولش انت عجمي سامحني احنا عاجم، لكن هم لما قالوها خلاص. ولهذا تجد مثلا العلماء يستشهدون بأبيات من أبيات الجاهلية، وممكن تبقى أبيات يعني انت تستحي انك تقولها، أبيات خارجة يكون فيها غزل، يكون فيها كلام خارج، ويذكر ابن كثير في التفسير، ويذكر القرطبي، ويذكر الرازي، ويذكر العلماء في التفسير. ليه؟ لأن ده شاهد العرب قالت، فإذا قال العرب فهو كلام العرب واضح. فسمعوا من العرب من يصرف كل ما لا ينصرف، قالوا لأن الأصل في الأسماء الصرف، وترك الصرف لعارض فيها. قال الفراء هو على لغة من يجر الأسماء كلها إلا قولهم هو أظرف منك فإنهم لا يجرونه. المهم يعني مبحث لغوي طويل لمن شاء أن يرجع. وقيل إن التنوين لموافقة رسم المصاحف المكية والمدنية والكوفية فإنها فيها بالألف. وقيل إن هذا التنوين بدل من حرف الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقت، نقول التنوين لأن ورد هكذا متواترا في هذه القراءات المتواترة المذكورة، قراءة نافع والكسائي والبكر عن عاصم وشمر بن عامر، لكن هم دائما يأتون بالقراءات ويحللها لك تحت تحليل لغوي، دي موضوع تاني. هذا لا ينافي عن مؤسامة، لا ينافي أبدا أن أصل في إثباتها القراءة المتواترة، فهمني إزاي؟ طيب، إنا اعتدنا للكافرين، نرجع تاني للتفسير، سلاسل وأغلالا وسعيرا. ما معنى السلاسل وما معنى الأغلال؟ ما معنى سلاسل؟ حد يعرف؟ يعني هل السلاسل هي القيود كلها، أم السلاسل ما يجعل في الأعناق؟ فهمني إزاي؟ ما هو إحنا بنسمي سلسلة على كل حاجة، ربطتها في رجل، ربطتها في إيد، ربطتها في عنق، بنسميها إيه؟ سلسلة. قالوا بعض العلماء قال السلاسل قيود للأعناق، والأغلال تغل بها الأيدي إلى الأعناق، يبقى غل ولا تجعل يدك مغلولة كأنها مربوطة بحبل في رقبتك، فهمني إزاي؟ فكأن الصورة إن اليد مغلولة إلى العنق وفيه سلسلة في الرقبة بتجر، يعني كأنه مربوط على بعضه، والجر من أي مكان؟ من العنق. واضح الصورة؟ يبقى الأغلال ليربط كله الأيدي والأرجل بالأعناق، نسأل الله العافية، ثم يجر، فمن أين يجر؟ من العنق. فتأتي السلاسل والأغلال ليلقى في السعير، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل، قالوا القيود، والأغلال جمع غل تغل به الأيدي إلى الأعناق، والسعير هو الوقود الشديد، الوقود الشديد، كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، أي والسلاسل في أعناقهم، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. اللهم سلم يا رب. هذا كله يخوف الله به عباده ليستقيموا، فمثل هذا هو الصوت الذي يسوق الله به عباده لمن كان له قلب، لما علم أنه عبد ينبغي أن يخشى تخويف سيده. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ملاحظين أن احنا نتكلم في سورة الإنسان اللي بدايتها هل أتى على الإنسان حين وظهر منه شيئا مذكورا، إنا خلقنا، إنا هديناه السبيل، ثم بين الجزاء، إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار، يذكر ما أعده للشاكرين، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ما معنى الأبرار؟ ما معنى الأبرار؟ جعلنا الله وإياكم منهم. مين الأبرار دولة؟ يعني إيه الأبرار؟ يعني إيه الأبرار؟ جمع إيه؟ بر، بر، البر ده المصدر، البر مش كده؟ طيب البر جمعها الأبرار. طب والبار، ما في بر وفي بار، بررة. يبقى البر جمعها الأبرار، والبار جمعها البررة، ها؟ وكلا وكلها وردت في القرآن. إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. إن الأبرار جمع بر، بأيدي سفرة كرام بررة، يعني باري، تمام. وفلان يبر خالقه ويبرره أي يطيعه. إن الأبرار أي المطيعين أهل الطاعة وأهل الإخلاص. وقيل البر هو اسم جامع لكل لكل معاني الخير، كل خير يخطر ببالك، الخيرات كلها ما تحب تجمعها في لفظ تقول ايه؟ البر. يبقى اعمال البر يعني اعمال الايه؟ الخير كلها. يبقى الابرار الذين يفعلون الخير. يبقى الابرار هو اهل الطاعه والاخلاص والصدق الذين يطيعون الله عز وجل، خلاص. وقيل، قال الحسن البصري، البر الذي لا يؤذي الذر. البر لا يؤذي الذر. ايه الذر ده؟ الذر النمل. الذر والذرة مفرد الذر ديت اللي هو النمل، يعني ما بيأذيش اقل مخلوق، بيراعي كل المخلوقات. فكان عندهم الذر، ولهذا قال جوفه من يعمل مثقال ذرة. ما معنى ذرة؟ النملة الصغيرة أو الهباءة في الهواء. عشان تنزلها أنت على الذرة بالمصطلح الحديث، هذا كلام جديد، هذا خلاف لهذه السلف. وهذا يا أخي ولا بس أصل الكلمة وكذا، مش كل كلمة توافق الكلمات اللي عندنا هنمشيها. وجاءت سيارة، يعني جاءت سيارة جب ولا سيارة اللي هي السيارة السائرون، مش كده؟ لكن ما قلش السيارة هي وجاءت سيارة في القرآن لا أبدا. لازم نأخذ اللفظ على ما تكلم به العرب، حتى لا يلزمنا المستشرقون وأعداء الإسلام بكلمة الذرة. ها؟ يقول لك انت قلت فمن يعمل مثقال ذرة عشان دي أصغر شيء، أو طلع فيه اللي أصغر من ذرة، ها؟ ويكذبوا القرآن. إحنا اللي وقعناهم في الغلط ده، إحنا اللي غلطنا الغلطة دي، نحن فسرنا الذرة بالذرة العلمية في العلوم والفيزياء. لا، الذرة أي النملة الصغيرة أو الهباءة في الهواء، دي بيسموها ذرة ودي بيسموها ذرة. لكن ما سموا هذه ذرة، ده إحنا اللي قسنا على صغر حجم هذه، ما اكتشفناه، قسناه على اللي كان موجود عندنا في اللغة معروف فسميناها ذرة. واضح إخواني؟ وإن كان إجمالا المقصود الشيء الصغير ولو كان ما تعتقدونه بلغتكم العامية ذرة، لكن لا، أدام هنفسر القرآن نقف على لغة العرب. إن أنزلناه قرآنا عربيا، اللفظة دي مقحمة مدخلة على لغة العرب، عشان أدخلها أنا؟ لا، ما أدخلهاش، رغم إن المعنى صحيح. اللي هيعمل مقدار ذرة بمفهوم الفيزياء والعلوم يرى ده مفهوم صحيح، لكن أنا ماذا كل مفهوم صحيح أخذ به حتى يوافق لغة العرب، حتى يوافق قال سلفنا الصالح. واضح؟ لازم نقف على هذا الكلام، مهم جدا، لأن دي طريقة في التفكير. ما هي دي الطريقة اللي بتجيب البدعة؟ هي دي الطريقة اللي بتجيب البدعة، تبدأ تدخل في الدين ولو شيء يسير، ولو مثقال ذرة، ولو مثقال نملة، ولو مثقال ذرة تدخله، ويبدأ منه يبدأ الانحراف اليسير. مهم جدا. معنى إنك على هدي السلف يعني إيه؟ أولا ربنا أنزل قرآن عربي، لازم ترجع للغة العرب، لو ملوش أصل في لغة العرب ولا كأني سمعت حاجة. رقم اثنين، أشوف الكلام ده قالوه الأوائل ولا ما قالوه، ولما عبروا بالذرة أي النملة أو الهباء يقصدوا الصغر ولا يقصدوا هذه العين هي تسمى ذرة؟ فهمني ازاي؟ يعني ولا تظلمون نقيرة، فتيلة، قطميرة، يا ترى ليها معنى عند العرب ولا المقصود الشيء اليسير؟ هو إجمالا يقول لك يعني لا تظلمون نقيرا يعني ولا شيئا يسير. لا، احنا عندنا في نواه، نواه البلح، نواه البلح التمر، لو شفت النواه في ظهرها في نقطه سودة كده نقره بيسموها النقير، وجوه الشق بتاع النواه تجد خيطا رفيعا، هو ده الفتيل. والنواة نفسها لو ناشفة تبص تلاقي حواليها كده غشاء خفيف خفيف جدا شفاف او شبه شفاف ابيض شفاف كده، شفتوه ولا شفتوش؟ هو ده القطمير. فيا ترى النقير والفتير والقطمير هذه اعيان؟ نعم هي اعيان، ادي النقير ادي الفتيل ادي القطمير. يا ترى هنا الذره هي العين المسماه ذره ولا دي صفه تدل على الصغر؟ لا هي عين مسماه شبه بها. واضح؟ انت عايز بقى تضرب مثال باشياء صغيره، ده شرح، ده شرح، انت بتشرح، ما انا عمال اشرح وبقول كلام غير اللي قاله السلف، فلا ضير في هذا. واضح اخواني؟ ولهذا ده الشرح والايضاح، بستخدم الفضل الايضاح، وهذا الكلام قلناه في مقدمه التفسير، لكن انا اقول هذا هو المعنى؟ لا، الذره هي الذره. الكلام ده مهم، وكثيرا ما يخطئ فيه المتكلمون في الاعجاز العلمي، يفرح هو ان اعجاز علمي عشان الناس تقول الله وتدخل في الاسلام ويثبت ايمانها. لا، ان لم يكن حقا فلا نقوله، لم يكن هذا هو المعنى العربي المقصود، لم يكن هذا هو المعنى الذي يوافق ما جاء عن السلف. لان يجي واحد، وهذا سمعته من كثيرين جدا وكاتبين كده رسائل في التفسير، تفسير الفاتحه تفسير البقره، ما هو صار كل واحد بيتكلم الان، ها يقول لك ايه؟ يقول لك لا ده انا اكتشفت ان كلام السلف غلط. كيف انت بتعتمد واحد واثنين وعشرة اخرهم استاذه عندنا وكاتبه تفسير، ها ما خلاص عمالة تنسى تقول ايه، ما انا سمعت عمرو خالد قال كذا وسمعت فلان قال كذا. يا ستي كل كلامك زي، بس الكلام ده مخالف لهذه السلف يبقى لازم يترمي ورده، لازم الكلام ده يوافق لغه العرب، لازم الكلام ده يكون له اصل، والا فهذا هو باب البدع وباب الانحراف والتغيير. وافه هذه الامه التغيير والتبديل. افهموا هذه الكلمه، افه امه محمد التغيير والتبديل، يسيره وكثيره، من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وذهاب عصر هؤلاء الخلفاء الراشدين بدا الباب الشر يفتح، باب التغيير والتبديل. امتى دخل التغيير والتبديل؟ مع دخول الاعاجم في الدين، فتوحات اسلاميه ودخل، وبدانا حركه ترجمه لكتب الاعاجم، فبدا يدخل لنا معاني لا نعرفها، فبدا يحصل الانحراف والتبديل والتغيير، بدا يحصل الشر. فبنرجع للعصر اللي ما كانش فيه تبديل ولا تغيير، ما انا عليه واصحابي سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومن يتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يكتفي بقوله ومن يشاق الرسول، ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى، هو ايه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، لازم الرسول وهدي الصحابه وهكذا. الكلام ده مهم جدا ان نرجع الى كلامهم لنسترشد به او لنسير خلفه في هذه الإيضاحات التي نذكرها للناس. هنا الذي جرنا إلى هذا كلمة إيه؟ الأبرار. إن الأبرار يشربون من كأس، يبقى البر الذي لا يؤذي الذر، هي كلمة الذر دي اللي جرتنا. الأبرار الذين يؤدون حق الله ويوفون بالنذر. الأبرار سيأتي وصفهم الآن، يشربون من كأس. ما معنى كأس؟ حد يعرف يعني كأس؟ يعني كأس، هل زجاجة، هل كوب، هل كأس اللي احنا بنسميه كأس اللي هو يبقى زي الكوباية بس ليه كده دراع رفيع وقاعدة، تخيلين ولا ارسم ها؟ وهو ده الكأس، ده عندنا في اللغة العامية. يا ترى في لغة العرب؟ قال العرب، افتح لسان العرب، كان شيخنا الشيخ مصطفى يقول كده، هات لسانهم يا ابني لما نشوف لسانهم، يعني لسان العرب، نشوف العرب قالوا ايه. ها ده ابن منظور جاء اقوال العرب، قالوا الكأس في اللغة الإناء الذي فيه الشراب، وإذا لم يكن فيه الشراب، الشراب يعني المشروب، يعني لم يسمى كأسا، ولا وجه لتخصيصه بالزجاجة. مش لازم يكون اصلا عندنا زجاجه يعني عنق وكلا، زجاجه يعني مصنوعه من الايه؟ من الزجاجة. قالوا الكأس يبقى مصنوع من الزجاجة، قال لك لا، قد يكون من الذهب والفضه والصيني. عرف منين الصيني؟ مش عارف، ده الظاهر حاجه قديمه الموضوع ده، ها ده اللي كاتب الامام الشوكاني الفتح القدير، يكون بل يكون من الزجاج ومن الذهب والفضه والصيني وغير ذلك، ها وقد كانت كاسات. عايزين نراجع كلمة الصيني دي، حد يبقى يراجعها لنا، هل هي كلمة من كلمات العرب ولا نسبة إلى الصين أصلا أقول لك هات الطبق الصيني، كنا من زمان قبل موضوع الصين ما تنتشر كده كنا نقول طبق صيني، يا ترى صيني هو اسمه صيني فعلا كما يقال طبق زجاج طبق ذهب طبق فضة؟ تراجع، أنا لا أدري، تراجع في كتب اللغة شوفنا الصيني دي كلمة عربية ولا نسبة إلى بلدة تسمى الصين، الله أعلم. وقد كانت كاسات العرب من أجناس مختلفة، وقد يطلق الكأس على نفس الخمر. إذن كلمة الكأس عندنا تعني إناء فيه شراب ماء أو غيره، فيه ماء فيه خمر فيه عصير مانجا فيه اللي فيه، المهم ما يبقى فيه شراب يسمى إيه؟ يبقى دولش الدين الكاس ده هو إلا لما يكون فيه شراب. يبقى أنا لو أعمى بقول لك الدين الكاس يبقى الكاس أكيد مليان من غير ما بص من اسم من كلمة الكأس، لو أنت تتكلم عربي فإذا قيل الكأس فقيل الذي فيه شراب، أما إن كان فارغا لا شراب فيه لا يسمى إيه؟ كأسا، تسميه بقى إيه؟ نأس. دي عاملة زي كلمة إيه قلناها لما تبول الأعرابي قال فأتوني البن بذنوب، قال لك لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيه ماء، يبقى الجرد لو السطل ده لما يبقى فيه ماء يبقى اسمه إيه؟ ذنوب. الإناء لما يبقى فيه ماء الكوب ده أو غيره يبقى اسمه كأس. نصحح نصحح فيش مشكلة، ما احنا عندنا حاجات كتير غلط منها لغويات، عشان لما تسمع كده الآية يبقى ليها معنى جديد عندك، إن الأبرار يشربون من كأس إناء مملوء، أو هو نفس الخمر اللي في الكأس يسمى كأسا ها؟ وقد يطلق الكأس على نفس الخمر. كان مزاجها كافورا، ما معنى مزاجها؟ شاركوني بسرعة، ممزوجة مخلوطة مش كده، يعني يخالطها تمزج به، تمام. كان مزاجها كافورا، والكافور اسم عين في الجنة يقال لها الكافوري، تمزج خمر الجنة بماء هذا العين. وقال قتادة ومجاهد تمزج لهم بالكافور وتختم لهم بالمسك، تمزج بالكافور وتختم ها ختامه. وقال عكرمة مزاجها طعمها، يعني طعمها كافور، يبقى المزاج اللي يخالطه فيعطيه طعما، انا عايز اخليه اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد. وقيل انما الكافور في ريحها لا في طعمها، مش الطعم كافور ده الريح هو اللي ريح ايه، لكن الطعم طعم الشراب اللي هو موجود، واضح. وقيل اراد بالكافور في بياضه، كان مزاجها كافورا، قال لك مش المقصود رائحة الكافور ولا طعم الكافور، ده الايه ده اللون، لون الكافور. حد يعرف لون الكافور ولا لا؟ خلاص، يبقى الكافور كأنه أبيض من غير بقى ما اسمع كده، أبيض ريحه طيب وطعمه حلو، لكن أنا صراحة ما ذقتوش، ربنا رزقنا الجنة وكافور الجنة مش عارف، أنا بقول لك أنا ما طيب، يعني عكرمة قال مزاجها يعني طعمها، وقيل مزاجها ريحها، وقيل مزاجها يعني خليطها مخلوط الكافور ها، وقيل لونها لون كافور، لأن قالوا لأن الكافور لا يشرب كما في قوله تعالى حتى إذا جعله نارا أي كنار، فنفس الكلام كان مزاجها كافورا يعني كايه ككافور، سواء في اللون أو في الريح والله أعلم. وقال ابن كيسان طيبها المسك والكافور والزنجبيل. وقال مقاتل ليس هو كافور الدنيا، وإنما سمى الله ما الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدي له القلوب. والكلام ده لنا فيه مبحث لطيف سريع. يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، نفس اسم الجنة ده اسم بس، لكن هل الجنة كالجنة؟ ما احنا عندنا جنات في الدنيا ها؟ عندنا جنان وبساتين، هل هذه الجنة كالجنة ولا لسه اتفاق في لسه؟ طب الرمان في رمان في الجنة ولا فيش؟ الشاهد دليل ولا في سورة الرحمن في نخل في الجنة وفي رمان في الجنة وفي عنب في الجنة، وهل العنب كالعنب؟ النبي يمسك كده وفي الصلاة يقول ده امسكت عنقودا أو خطفا من عنب الجنة لو أتيتكم به لوسعكم وباقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى العنب زي العنب اللطف زي اللطف، فهم ازاي؟ فهي الأسماء وأوتوا به متشابها هو بس تيجي تأكل حاجة تانية نفس الكلام هنا، يا ترى هو الكافور اللي في الدنيا؟ لا، انما هي الايه؟ الاسماء لتقريب المفهوم لك، والا فان في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اما الالفاظ ديت ايه؟ دي بنقرب لك بيها حتى تعمل. اذا كان عنب الدنيا وحاجات الدنيا تبقى حاجه جميله قوي، ما بالك يقول لك الكلام ده كله ولا حاجه؟ ده في حاجه ثانيه خالص، ألذ واطعم واحسن ريحا ولونا وشكلا. هذا الكلام مهم جدا. لا يعني هذا التاويل، لا نؤول كأهل التاويل ولا العنب يقصد به مش عارف ايه، لا العنب هو العنب، لكن الجنه ليست جنان الدنيا، بل جنه تليق بدار المتقين. هذا كلام نحتاجه جدا في أسماء الله وصفاته. هل الله سميع بصير؟ الجواب نعم. لما أشار النبي إلى سمعه وبصره، إن الله كان سميعا بصيرا، أشار إلى سمعه وبصره، يقصد التشبيه؟ لا، وليقصد إيه؟ هي الكلمة، هي الكلمة، ولكن ليست العين كالعين، وليست الأذن، وليس السمع كالسمع. ليس هو كافور الدنيا، وإنما سمى الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدي له القلوب. والعرب كانوا يمزجون كؤوس الخمر أحيانا بالكافور وأحيانا بالزنجبيل، فقال الله سبحانه وتعالى يمزجونها كذا ليتلذذوا بها أكثر، يعني الخمرة ويحط دي حاجة بقى، يعني جماعة الكبارة من العرب مش خمر كده زي الجماعة الشحاتين العاديين اللي بيشربوا خمرة، لا لا لا، خمرة بقى وعليها كافور، خمرة وعليها زنجبيل، واخد بالك ازاي؟ زي الفول، في فول عادي كده وفي فول بوضع ثاني، لا حار مين ده، الحار ده بتاعنا احنا. في بقى يحط لك زيت زيتون ويقول لك الطبق بدل ما هو بجنيه يبقى باربعة جنيه، وفي اللي يحط لك مش عارف ايه، وفي حاجات تانية بس مش عايز ايه وسيئكم بذكرها. عينا يشرب بها عباد الله. يا ترى عينا دي منصوبة ليه؟ عينا بدل من ايه؟ كافورا عينا، مش كده؟ الكافور اللي هو عين يشرب بها المقرب عباد الله، معايا؟ وقيل بدل من كأس، من كأس عينا على حذف المضاف، كانوا قال يشربون خمرا خمر عين، أو قيل أنها منتصبة على أنها مفعول يشربون، أي عينا من كأس، معايا؟ يشرب بها عباد الله، يشرب عباد الله عينا، هي بدل من عين. وقيل هي منتصبة على الاختصاص، يعني أخص عينا يشرب بها عباد المقربون، أعني عينا يشرب بها عباد الله. وقيل منتصبة بإضمار فعل، يشربون عينا يشرب بها عباد الله. أيا كان، لكن الأولى الأول اللي هو بدل من إيه؟ من كافورة. كافورا اللي هو إيه الكافور بقى؟ عين في الجنة بتطلع كافور. عينا يشرب بها عباد الله. هنا لنا ثلاث وقفات مهمة جدا جدا جدا. أولا، يشرب بها ولا يشرب منها؟ يشرب منها، ولكن تعدى يشرب بالباء وليس بمن، وهذا ذكرناه في قواعد التفسير أيضا، أن الصواب من أقوال أهل العلم وأن الصحيح وأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه ضمن الفعل معنى الفعل وعداه بتعديه، ضمن فعل يشرب فعل يرتوي، كأنه يشرب ويرتوي، وبالتالي صار يشرب يتعدى بما يتعدى به كلمة يرتوي، بل يرتوي بها، معايا ازاي؟ فضمن كلمة يشرب، ضمن الفعل اللي هو يشرب فعل تاني اللي هو يرتوي وعداه بتعديته، صار يتعدى بالباء كما يتعدى يرتوي به. لأن بعض الناس قالوا الباء معناها من، قال لك لا، الباء مش معناها من، ليست الباء بمعنى من في لغة العرب، ما تدخلوش حاجة في لغة العرب، لكن العرب بتضمن الفعل معنى الفعل، فصار يفهم منها السامع يشرب ويرتوي بها. الحاجة الثانية أو التعليق الثاني، يشرب بها مين؟ عباد الله. شفت الكلمة الجميلة؟ يبقى في أول الآية إن الأبرار، كان يقول لك الأبرار عباد الله، شايفين الكلام الجميل أخواني؟ ولهذا ابن القيم له بحث رائع في عقوبات الذنوب، يقول لك ومن أشد عقوبات الذنوب أنك بفعل الذنب قد تحولت من اسم الحسن إلى الاسم القبيح، بقى اسمك الفاسق، باسمك الزنديق، باسمك العاصي، باسمك المجترئ على الله، باسمك المخالف لأمر الله. بعد ما كان اسمك البر، عبد الله، المتقون، المحسنون، الطائعون، قال لك لو لم يكن للذنب عقوبة غير ان الاسم ساعة تتغير، يعني الوصف، كانش واحد يعمل الذنب. انا هعمل الذنب ده، انا هبقى اسمي الفاسق، هبقى اسمي العاصي. كأنه شرب هذا المعنى من اسلوب القرآن. ان الابرار عينا يشرب بها عباد الله. شايفين التكريم؟ ها؟ شايفين اللفظ الرائع اللي بيوصفه به؟ ها؟ عبادي المطيعين المخلصين هيشربوا من العين اللي كذا وكذا. فاهم المعنى؟ ها؟ احنا بقول لك عشان ما بنحسش بلغة العرب ما بناخدش بالنا من الدقائق دي، لكن استحضر زي ما قال لك العلماء ان اللي بيكلمك مين وبيكلم مين وبيكلمه ازاي، ها؟ لترى ود ربك وتودد ربك اليك وانت الفقير وهو الغني. قال عينا مش يشربون بها، لا، يشرب بها عباد الله. هذا الذي مزج لهؤلاء الابرار من الكافور هو عين يشرب بها عباد الله. الحاجة الثالثة أو الملاحظة الثالثة، تعالوا نقرأ الآية كده. الآية بتقول اللي قبلها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كان مزاجها إيه؟ اللي هي زي ما قال أخونا أحمد بدل، عين يشرب بها عباد الله. يبقى فيه أبرار وفيه عباد الله. قال لك الاثنين دولت مش حاجة واحدة، ده دولت السابقون اللي مسكونين أولا هم أصحاب اليمين، واللي بعدهم هم السابقون مرتبة أعلى في الجنة. فأصحاب اليمين أو اللي هم الأبرار هيشربوا شراب، ركز معايا، ممزوج بالكافور اللي بيشرب منه المقربون خالصا، مش مزج، مش ممزوجة بكافور، لا ده بيشربوا كافور نفسه، بيشربوا العين نفسها، عينا يشرب بها عباد الله. ولهذا ابن كثير هنا رحمه الله ليه تعليق جيد، عينا يشرب بها عباد الله. قال ابن كثير رحمه الله هذا الذي مزج للأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويرتوون به. في الوقت اللي دولت ياخدوا منه شوية كده يمزجوه بالشراب، لا لا لا، التنين بيشربوه مركز من العين مباشرة. تخيل ازاي لما حط لك حاجة بنكهة المانجا زي ما تاكل مانجا، ها؟ بنكهة الفراولة زي ما تاكل فراولة، بنكهة الكباب زي ما تاكل كباب، تفرق مش كده ولا ايه؟ ففي ناس في الجنة بتأخذ هذا الشراب ممزوجا بالكافور، وفي ناس تشرب وترتوي من عين الكافور مباشرة. يحرك الله فينا الشوق إلى الجنة ويدفعنا ويسوقنا إلى العمل. ما هو الكلام ده مش بالتمني، ها؟ لا لا نشربها يا عم، احنا نشربها خلصة. طب يلا سيب اشتغل، هو بالعافية أين العمل؟ سيأتي. يفجرونها تفجيرا. يعني بقى يفجرونها تفجيرا، قال لك يجرونها إلى حيث يريدون. مش في عين كفور لما نروح نشرب، لا لا لا لا، ده تجيلهم العين تتفجر في المكان اللي هم عايزين. لو هو قاعد على الأريكة كده مع الحور العين وحب العين، لا العين جاياله كده لغاية عنده تتفجر في المكان اللي هو فيه. لو هو في في في طرق الجنة وتربتها المسك والزعفران وحباتها وحصاها اللؤلؤ، حب العين هنا تقوم متفجرة كده في وسط المسك واللؤلؤ. يفجرونها حيث يريدون وينتفعون بها كما يشاءون. يحطوا بقى على التفاحة دي، يحطوا على دي، يشربها خالصة، يفعل ما يفجرونها تفجيرا. قال يتبعهم ماؤها إلى كل مكان يريدون وصوله إليه، فهم يشقونها شقا كما يشق النهر ويفجر إلى هنا وهنا. وجدت الحافظ بكثير يقول كما قال الله تعالى خلي بالك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني تفجر لنا في المكان اللي هو اللي غير ذي زرع مكة والحتة القحط ده تطلع لنا فيها عيد. فاستدل بكلمة حتى تفجر لنا يعني تأتينا بالعين بالنار في المكان اللي احنا عايزينه، عشان يؤكد معنى كلمة في الجنة يفجرونها تفجيرا يعني ايه في اي مكان شاء. وقوله تعالى وفجرنا خلالهما نهرا، عشان يقول لك كلمة يفجرها يعني يجريها حيث شاء يطلعها في المكان اللي هو عايز. يقول الله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، اللي هي عين الممزوج لهؤلاء عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير في المكان والوقت والصورة التي يريدها. خلاص اشتقت اشتقت ولا مش حاسس؟ ها لازم لازم احنا لا يحركنا الا هذا يا اخواني رغبا ورهبا. اذا كنت بتتحرك بترغيب ربنا مش هتتحرك مش هتتحرك، لا تقول لي درس ولا خطبه ولا الكلام ده. فمن لم يتحرك ويتاثر ويتفاعل بقال وقال رسول الله فلا اسمعه الله، مش هيسمع ابدا كلام الثقيل الثقيل سنلقي عليه قولا ثقيلا، كلام الرائع كلام الله هو وصف الله ما حركوش هيحركه خطبه للاخ فلان ولا الشيخ فلان، لا ابدا. ان الذي يحرك هو الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد يقودونها يفجرونها تفجيرا يعني يقودونها كيف حيث شاءوا وتتبعهم حيث مالوا مالك معهم الله. ايه الاعمال يلا عشان نشتغل؟ قال الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جاب الجيم الجزاء. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه صفة. كم صفة ذكرت يا إخواني؟ لأن كل صفة وراها سلوك خلق لهذا الإنسان. أول صفة يوفون بالنذر، كلنا يفهم النذر اللي هو ايه؟ انه الزم نفسه بطاعة الله، الزم نفسه انه هيصوم يومين من كذا، الزم نفسه انه هينفق كذا، هو ما يلزم به نفسه. وهذا معنى من معاني يوفون بالنذر. المعنى الاول النذر في اللغة الايجاب، نذر يعني اوجب والنذر الايجاب. فيوفون باي ايجاب؟ قالوا بما أوجبه الله عليهم من الطاعات. يبقى صارت يوفون بالنذر يعني يوفون بالواجبات التي أمرهم الله بها. ده أول معنى بيذكره المفسرون. افهموا شيخنا كثير ما يدخل أن ناخدها بالمعنى اللي احنا عارفينه بس، لا شوف لغة العرب. يوفون بالنذر يعني بيوفي بالطاعات اللي ربنا أمر بها، بيوفي بالواجبات الشرعية صلاة والحج ونحوها ونحوهما. المعنى الثاني الذي تعرفونه إذا نذروا في حق الله سبحانه وتعالى يعني ما أوجبه المكلف على نفسه، فالمعنى يوفون بما أوجبوه على أنفسهم بما ألزم به نفسه. أنت ألزمت نفسك أنك هتفعل هذا، ليس شرطا أن يكون مشروطا، لأن احنا فاهمين برضك النذر كده، وهذا أسوأ النذر. يعني نذر علي لو نجح ابني هعمل كذا، نذر علي لو شفيت زوجتي هعمل كذا، ده النذر المشروط الذي يستخرج به من مال البخيل. لكن في نذر رب إني نذرت لك ما في بطني محرر، ابتداء كده مش مشروط بشيء، أنا نذر للبطن ده يكون ليك يا رب، ما مش عشان حاجة، ما كانتش لا مريضة ولا محتاجة حاجة، اسمه نذر ايه ابتدائي من الأول كده، نذر لله. فممكن انت تنذر الآن، يا أنا نذر هخرج اليوم 30 جنيه، نذر عشان ايه؟ واحد يقولك عشان ايه؟ مش عشان حاجة، عشان كده. فاهمين ازاي؟ كالهدي الذي يقدم للبيت، احنا بنعتقد انه لازم يكون فدية لشيء او كفارة عن شيء، لا لا لا لا، ممكن وانت قاعد هنا تقول لفلان اذبح لي في مكة خروف ويتوزع الفقراء والمساكين هديا بالغ الكعبة. فهمنا ازاي؟ فاحنا في مفاهيم عندنا مقلوبة، لانها صارت مقترنة عندنا بالنذور المشروطة، صارت مقترنة عندنا فدية او كفارة لكذا، لا لا لا، في هدي مطلق هكذا وفي نذر مطلق هكذا. فهمتون ازاي؟ دي طاعة، يوفون بالنذر يعني ما اوجبوه على انفسهم. لدرجة يا اخواني ان الائمة الكبار كالبخاري رحمه الله وابوه كان قد اتفق، كان ابوه تاجرا، اتفق مع التجار على بيعة سلعة يشتروها منه، فاتفق معهم قالوا اعطوني مهلة الى الغد، يعني دينوا فرصة غد بكرة افكر وارجع نفسي وبكرة نتفع كلامنا نخلص الموضوع ده. ففي الليل يا حاج عبد الرحيم اخذ قرار انه سيبيع لهم، انه سيبيع لهم بالسعر الذي تكلموا فيه. فلما طلع النهار جاءه تجار بسعر اعلى بكثير من الذي عرضوه عليه. ايه رايكم؟ يجوز شرعا انه ما يتفقش في البيعه الاولى وياخذ البيعه الثانيه ولا ما يجوزش؟ لا يجوز، يجوز. ده حتى لو قاعدين في نفس المجلس، طول ما هم في نفس المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترق، ده يجوز لغايه لما ينفض المجلس، يعقد العقد وينفض المجلس. لو عقد العقد ولم ينفض المجلس يمكن له ان يرجع في بيعه. فهمنا ازاي؟ يعني قاعدين كده بيعني بيعتك وقاعدين وخد وهات واحنا قاعدين اهو، اقول لك لا معلش انا هرجع في العقد ده، تقول لا لا لا خلاص احنا كتبنا، خلاص احنا قلنا. لا، طول ما احنا في المجلس ده بيسموه خيار المجلس. فهمنا ازاي؟ لكن الاولى ايه؟ هي بقى النقطه اللي بتكلم فيها، يعني يوفون بما اوجبوه على انفسهم. فقال الامام لا انقض نيتي، انا كنت ناوي بيني وبين نفسي ان انا هبيع لهم. يا شفت ازاي يلتزموا بما اوجبوه على انفسهم ولم يطلع عليه الناس، يعني لا قال لهم ولا خدوا منه رد، ده قال لهم افكر في بكره، بس في الليل هو خد عقد نيته ان هو هيعمل. فعايزين نتعلم السلوك ده، اذا اوجبت على نفسك شيئا تلتزم به، تلتزم به. لما توجب على نفسك شيء لولد لامرأة لصديق لاخ في اي شيء ما لم يكن حراما او اسما، ده لو نذرت الاسم لا توفي بنذرك وتأتي الذي هو خير وتكفر عن هذا. واضح اخواني؟ لا يفعل الانسان هذا، وبعض العلماء قال لا، لا يوفي بهذا ولا يكفر، لانه اصلا نذر باطل، لانه نذر بمعصيه، من نذر ان يعصي الله فلا يعصي. فالشاهد يا اخواني ان قوله تعالى، ركز بقى عشان نتعلم، ما هي دي صفات اهل الجنه اللي هيشربوا من العين خالصه، اللي طمع ورجى وحرص وتشوق، نقول له واحد يوفون بالنذر، الطاعات الواجبة عليهم من الله والطاعات اللي أوجبوها على أنفسهم. معايا؟ ده معنى يوفون بالنذر. يوفون بالنذر لها معنى ثالث، قال يوفون بالعهد. يبقى صار وفاء بالعهد مع الناس، مع الله، مع أنفسهم، تشمل نفس المعنى. يوفون بالنذر، هذه الصفة الأولى اللي هي تعتبر ثلاث صفات مش صفة واحدة، طاعات اللي أوجبها الله عليهم، أوجبوها على أنفسهم، ما عاهدوا عليه مطلقا. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دي الصفة الثانية، الخوف. خلي بالك الخوف، فهم يفعلون ما أوجبه الله عليهم من الطاعات بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من نذر الله، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال: ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وبالتالي يكف عن المعاصي. يبقى بيفعلوا الواجبات اللي فرض عليهم ربنا واللي هم أوجبوه على أنفسهم، ويتركون المعاصي خوفا من ذلك اليوم. طبعا تبين لك نقاء قلوب هؤلاء، تبين لك جدية هؤلاء القوم، تبين لك عزمهم الصحيح على الوفاء لله بالتكاليف الشرعية، يوفون بالنذر، مش يقومون، يوفون، يأتون به وافيا كامل واخد حقه، يوفون بالنذر. ها، فعندهم الأمر لا هزل فيه، ما مش بيتفلتوا من الواجبات الشرعية، مش بيقعد يستفتي علشان يهرب من الحكم الشرعي، لا لا لا لا، ده بيبقى عايز يعرف حكم الشرع عشان يدخل فيه يعمله. يوفون ليوفي به، وإبراهيم الذي وفى أتى به وافيا كاملا كما أمر به. دي طبيعة وخلق أهل الجنة، دايما بيسأل عشان ينفذ، عشان يوفي، كأنها أمانة مأخوذة عليه، أمانة التكاليف. ويخافون أن ينالهم من شر ذلك، هم عارفين صفة هذا اليوم يوم القيامة أن شره مستطير، يعني بقى مستطير. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما معنى مستطيرا؟ تفضل. يطير هنا وهنا وهنا، الشر بتاعه مش محدود، ده شر مستطير. استطاره او استطاره شره يعني فشوه، يعني فشوه وانتشاره. استطار يستطير استطاره من الطيران، العرب تقول استطار الصدع في القاروره، يعني الشرخ اللي كان في الزجاجه انتشر امتد، استطار. استطار الحريق يعني انتشر. فالمستطير المستطيل خد وشه. استطار شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. متخيلين ولا متخيلين عن استطارة شره؟ ركز ركز معايا كده عشان نعيش كلمة ما معنى ان يوم القيامة يستطير شره. احنا واقفين اهو، احنا في القبور، انشقت القبور، خرج الناس، الأرض تتصدع، الأرض تتشقق، السماء تشققت، النجوم تناثرت، الجبال سيرت. شايفين الشر المستطير؟ الدنيا تفرتكت، فشى الشر في كل شيء، زلزلت الأرض زلزالة، أخرجت الأرض أثقالها، إن شره كان بتناول الأرض والسماوات والنجوم والشمس، إذا الشمس كورت وألقيت في نار جهنم، جزء من نار جهنم، البحار سجرت ولعت. معايا يا اخواني؟ النجوم طفئ نورها وانكدر اختفت وتناثرت. الشر مستطير، الشر مستطير. يخافون يوما كان شره مستطيرا، شمل كل شيء، تبدل الارض غير الارض والسماوات، يقضي السماوات والأرض يمينه ويهزهن هزا. إيه معنى القوي المتين يهز السماوات والأرض هزا؟ حتى رجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصد، يهزهن هزا على النحو الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لازم المعنى ده ما يغيبش عنك، لأن ده صفة أهل الجنة. دايما فاكرين اليوم اللي هيحصل فيه التغيرات دي كلها وتبدل الأرض والسماوات. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي فاشيا في السماوات، فانشقت وتناثرت الكواكب، وفجعت الملائكة والأرض نسفت الجبال وغارت المياه. شر مستطير، شر مستطير، كل شر انت شفته وشفته البشرية كلها ليس بشر. ايه اكبر حاجة شافوها؟ اعصار السنامي. ايه اكبر حاجة شافوها؟ اعصار مش عارف ايه في امريكا. ايه اكبر حاجة شافوها؟ زلزال كان كام بالمقياس بتاعهم دوت كان كام؟ لا لا لا لا، ده الارض كلها، دي كلها مش زلازل، الارض لها زلزال واحد بس، اذا زلزلت الارض زلزالها، هو ده الزلزال الحقيقي. يوما كان شره مستطيرا، ما تعديش عليك الكلمه كده، لان دي صفه المتقين، اليوم ده اللي بيغش عن بالهم، يرونه كانه الان، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يبقى اول صفه اليوم ايه؟ يوفون بالنذر الواجبات الشرعيه، وخايفين من اليوم اللي الشر مستطير فيكفون عن المعاصي، الخوف مانعهم من المعاصي وبيلزمهم الطاعات. قال شوف بقى قلوبهم عامله ازاي، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. المؤمنين اهل الجنه اللي بيشربوا من العين الكافور دول قلوبهم مليئه بالرقه والشفقه على خلق الله، يطعمون الطعام على حبه. يعني على حبه، الهاء دي تعود على ايه؟ على الطعام. يعني رغم حبهم للطعام وحبهم للمال، ها، على قلة المال الذي عندهم فمسكين فيه، رغم هذا ينفقونه ويطعمونه. يعني ممكن تبقى انت بتحب الطعام وعايزه وتسيبه اللي هو الإيثار، وتطعم الفقراء ومساكين. قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا هو الشاهد للتفسير الأول، الهاء تعود عليه، تعود على الطعام، يحبون الطعام، يحبون المال الذي ينفقونه في ذلك، ورغم هذا ينفقونه ويطعمونه، ويطعمون الطعام على حبه. فشوف انت بتحب ايه وطلعه، ها؟ مش الفضلة، مش الزيادة، مش إذا فضل فضل ما فضلش ما فضلش، لا، مهمة جدا يا إخواني. يا ترى أنت ممكن تعدي على البواب وتاخد قرار إنك تنزل له صدر البطة ولا ورك البطة اللي أنت كنت هتاكله؟ أنا بتكلم بجد، سلوك، وهو ده بيعبر عن التقوى عندنا، عن الخلق الذي عندنا، عن صفات أهل الجنة اللي فينا. تستوجب جنة ولا ما تستوجبش؟ تستوجب درجات عليا من الجنة ولا ما تستوجبش؟ يطعمون الطعام على حبه، ما تعدهاش، لازم تقف وتشوف أنت بتحب إيه وتطلعه. ولهذا ورد مما أورده البيهقي من طريق الأعمش عن نافع قال مرض ابن عمر فاشتهى عنبا، أول ما جاء العنب فأرسلت صفية، يعني امرأته، يعني امرأته صفية امرأة ابن عمر، فاشترت عنقودا بدرهم، فاتبع الرسول، الرسول اللي هو اللي بعتوه يعني يجيب العنب، ها، سائل، فلما دخل به قال السائل، السائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، فأعطوه إياه، فأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا، فاتبع الرسول السائل، فلما دخل قال السائل، السائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، فأعطوه إياه، فأرسلت صفية إلى السائل فقالت والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا، يعني لو رجعت تاني والله ما هديك منه حاجة، نفسه ولا غيره مش عارف. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به. الشاهد إن ابن عمر كان يشتهي لإيه؟ وأعطاه للسائل، واضح؟ يطعمون الطعام على حبه. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني محتاج، ها؟ هيجي مش هيجي، ممكن يجي وخايف ما يجيش، تأمل الغنى وتخشى الفقر. ففي حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه، ولهذا قال الله عز وجل هنا إيه؟ ويطعمون المال على حبه. هذا هو التفسير الأول. طيب التفسير الثاني، يطعمون الطعام على حبه. قال الفضيل: على حب إطعام الطعام. يبقى الهاء تعود على الطعام ولا على إطعام الطعام؟ فصار الإطعام عندهم خلقا يحبونه، بيحب يطلع يد، بيحب ينفق. ودي درجة ثانية، دي درجة ثانية، مش درجة ثانية يعني متأخرة، لا يعني مترتبة على الأولى. لما بتبذل مما تحب من الطعام يصير الإطعام حبا لك، محبوبا لك. فهمت ازاي؟ دي منزلة أعلى، فيحب الإنفاق في الوقت اللي الناس ما تحبش الإنفاق، تحب أنها تبقيها على نفسها، لا هو يحب أن ينفق، فصار ما يبذله خيرا عنده مما يبقيه. على فكرة في ناس كده، في ناس كثير، واحد يعرف صفات ناس كده، يصير ما يعطيه خاص، تجيب له هدية يعطيها الحد، تجيب له شيء حسن أو يأتيه شيء حسن يديه الحد، صار الإطعام والإنفاق عنده محبوبا في ذاته، بيحب الطاعة دي. المعنى الثالث: ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب إطعام الطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا. المعنى الثالث: على حبه، أي على حب الله. قال لك الضمير عائل إلى رب العزة سبحانه وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الله، يعني يطعمون إطعاما كائنا على حب الله، كالمحبة في الله، إطعام في الله لمحبة الله. وأيد هذا الكلام ما يأتي بعد قليل: إنما نطعمكم لوجه الله، علشان ربنا، علشان إحنا بنحب ربنا. وده الدافع الأساسي للإنفاق، لأنك بتحب ربنا هتبذل الطعام، لأنك بتحب ربنا ستحب إطعام الطعام. إذا الضمير الهاء يعود على ثلاث حاجات: إما على الطعام، وإما على الإطعام، وإما على رب العزة سبحانه وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين معروف، إذا أطلق المسكين فيشمل أيضا الإيه؟ الفقير، فهما لفظان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. هنا افترق ولا اجتمع؟ افترق. هنا المسكين بس ما جابش كلمة فقير، واضح؟ فتشمل الفقراء والمساكين، لكن إذا اجتمع اختلف العلماء أيهما أشد فقرا، المسكين أم الفقير. والراجح والله أعلم أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا، أو يجد ما يكفي نصف العام كما يقول الشيخ العثيمين، أما المسكين يجد ما يكفي أقل من العام، والله أعلم. ويتيما وأسيرا. نعم، جزئية إيه؟ تتنام وتصحى وتصحى جزئية. الفقير والمسكين زي الإسلام والإيمان، في ألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت في السياق تفترق في المعنى. فيصير الفقير الذي ألصق بالتراب، ما يجد شيء، ما يجد شيئا. أما المسكين عنده، أما السفينة فكانت لمساكين. عندهم سفينة، عندك أنت سفينة، لكن سفينة مش جايبة همها، عنده ثلاث أبراج بإيجار قديم، الإيجار جنيه ونص في الشقة، كل البرجين مش جايبين له 100 جنيه، يبقى مسكين ولا مش مسكين؟ تقول له ازاي، ازاي يا عم مسكين، ايه ده عنده برجين بس مش مقضيه. فهمني ازاي؟ فالمسكين الذي عنده ولكن لا يكفيه ما عنده، والفقير لا يجد. واضح؟ هذا من الفروق التي ذكروها. طيب يتيما وأسيرا. اليتيم ماشي، هنقول يتامى المسلمين زي ما بيقول هنا المصنف. طب والأسير، هو في أسير مسلم ولا الأسير كافر؟ إيه اللي نعم؟ الأسر اللي عندنا كفار ولا مسلمين؟ كفار. فقال الأسير المحبوس. قال لك لا، ده يبقى الأسير يعني المحبوس، واحد في الحبس. طيب الأسير العبد، وقيل الأسير المرأة، فإنهن عندكم إيه؟ أعوان أسارة. المرأة محبوسة عندك، محبوسة ليك، محبوسة ليك، تخرجش ما تروحش، ما تجيش، ما تعملش، ما تتحركش، لازم انت تأذن، مش كده؟ وعشان كده الإساءة إليهن عظيمة، خلاص. إن الله كان عليا كبيرا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أعلى وأكبر وأعز احذر. نسأل الله العافية. فالشاهد قيل الأسير المرأة في بصار هنا وأسيرة إطعام المرأة وإطعام العبد وإطعام المحبوس كل ده اسمه أسار. لكن إذا أطلق الأسير يبقى ينصرف إلى إيه؟ إلى أسير الحرب. الله يكرمك ده أسير. ولهذا قال سعيد بن جبير نسخ هذا الإطعام آية الصدقات وآية السيف في حق الأسير الكافر. قالوا لا، الأسير الكافر كان في الأول وبعد كده نسخ. نقول لهم لا، قال غير بل هي محكمة، وهذا أوافقه في هذا الكلام. آية محكمة، وإطعام المسكين واليتيم على التطوع، وإطعام الأسير لحفظ نفسه إلى أن يتخير فيه الإمام. ما هو الإمام يا هيقتله يا هيفديه يدفع فدية ويأخذه، وإما يستبدل بدله أسارة آخرين، وإما ينتخذه ملك يمين. خبارك زي عبد له هذه الثلاث، ده اللي انتهى إليه الأمر. فقال لك الأسير إلى أن يقضي فيه الإمام تحسن إليه، يأكل ويشرب ونعطيه الأمور، نطعم فيه الأسارة. وهنا كلام جيد للحافظ رحمه الله ابن كثير. قال سعيد بن جبير والحسن والضحاك الأسير من أهل القبلة يعني من المسلمين. وقال ابن عباس كان أسراؤهم يومئذ مشركين، ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول مفهوم لسعيد بن جبير والحسن والضحاك، الثاني هينقل عن مين؟ عن الرسول. قال ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. ممكن يا ترى خلق المسلم ممكن يوصل الدرجة دي إن الأسير يطعم من الغداء قبلي؟ لأنك ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم أخوان، ولهذا كان الأسارى كثيرا ما يدخلون في الإسلام على بشريته، بشر اللي بيطعم كلب بيدخل فيه الجنة. قالوا هذا من ذاك، والآية ليست منسوخة. قال عكرمهم العبيد، اختار ابن جرير لعموم الآية، قال للمسلم والمشرك. الآية قالت ايه؟ وأسيرا اطلقت، لم يذكر فيها كافر ولا مسلم، فتشمل هذا. وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء، إذا كان الأسير المقصود به العبد، فقد قال الصلاة وما إيه وما ملكت أيمانكم. وهذا يا إخواني يصور لك قلب المسلم ده عامل إزاي. ربنا بيربينا عشان يبقى قلوبنا شكلها إيه يا إخوانا. مسألة مهمة جدا، فيها من الرقة، فيها من العطف، من البر. في هذه الصور تبين هذه قلوب ممتلئة بهذا الخير. خلاص. وهذا يبين يا إخواني أن الصورة اللي كانت في الجاهلية وحتى في الجاهلية الحديثة عكس هذا تماما، عكس هذا تماما. يعني اليوم لما فرضوا الضرائب وأوجبوا الناس بها ليه؟ ولا بسائر الأمور الاجتماعية اللي بيلزموا الناس بها، سلمنا ان لهم ان يفعلوا هذا. احنا مش بنجادل في اصل الامر. لو قلنا بجواز هذا، هم عاملينه ليه؟ هم فرضوه ليه؟ بيعالج قلبك، بيولد في قلبك خلق الشفقه والرحمه. هم فرضوه عشان كده. امال عشان ايه؟ ده احسن المقاصد، احسن المقاصد، ما كانش عشان يسرقوها وياكلوها، احسن المقاصد لينفعوا بها المحتاجين. نجيب لي فقير، نجيب لي مسكين. طب المقصد المتعلق بك انت يحصل بما فرضه الناس؟ انما يكون بما فرضه الله. انا بعمل لاني خايف من اليوم الشر والمستطير، انا بعمل لوجه الله، انا بعمل عشان ازكي نفسي، انا بعمل عشان ارتقي، بغض النظر عن عشان اخويا محتاج او غير محتاج. بدليل انه لما كان اسير ولما كان عبد كنا نعطي، فصار خلقا له. فالاسلام بيربيك ليكون هذا خلقا لك. فاهم اللي انا عايز اوصله ولا ما اوصلش؟ ها؟ فياتي الان الوفاء بالواجبات الشرعيه والمستحبات لاجل ان اتخلق انا وارتقي انا. ففرق كبير جدا بين مسلم يرتقي بذلك وبين المسلم لا يفهم هذه المعاني. أما ما يشرعه الناس بشرائعهم الباطلة فلا يزكي نفسا بل يوجب العداوة والبغضاء. صح؟ اليوم شايف ودولة اللي اخترناهم وزودوا الضرائب وزودوا الكهرباء وزودوا المية ولدت ايه عندك؟ بغض وكر. طب يا عم ده معمول عشان يدوا الفقراء والمساكين، يا عم ده بهدلوا الفقراء والمساكين، ما هو احنا الفقراء والمساكين، ما هو احنا اللي بندفع الكهرباء واحنا اللي بندفع المية واحنا اللي بندفع الغاز، هو جاي على الغلابة. شفتوا الاوامر البشرية بتولد ايه عند البشر؟ الاوامر الربانية عكس كده تماما. ومن هنا تفهم لماذا تمزج ايات الاحكام بايات العقائد والاخلاق والسلوك. فهمت ازاي؟ القران ما فيهوش سوره اسمها سوره الفقه، سوره العقيده، سوره السيره، لا لا لا لا، تجد العقائد متغلغله في وسط ايات الاحكام، تجد السلوك والخلق متغلغلا موجودا في وسط ايات الاحكام. ليه؟ لان الاحكام دي لتربيتك انت، لتزكيه نفسك انت، لتصحيح اعتقاداتك وسلوكياتك واخلاقياتك. ده مش حاجه بتبذل كده وخلاص دينا طلعنا الزكاه، لا، ده حاجه بتربي النفس. فرق بين الاب يلزم الولد ان يخرج مالا وبين ان يربيه على حب البلد. وصلت؟ تفرق كتير جدا. لما بتبذل انا هحبك، تحر تبذل تبذلش، لما تبذل انا هعطيك، لما تبذل هيكون كذا وكذا عند الله، لما تبذل في فرق بين هذا، لا لازم مصروفك نص هطلعه كذا، تفرق هيطلعه بس ما ترباش. ففي فرق بين الالزام وبين التعليم والتربيه. هنا الاوامر الربانيه فيها هذا المعنى، يبين لك هذا المقصود الذي لا تكاد تجده إلا في كتاب الله عز وجل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وصلت؟ فإنما نطعمكم لوجه الله. يا ترى هم بيقولوا كده لما بيتصدقوا، يدوا الرجل الفقير ويقولوا له ايه؟ احنا بنديلك لوجه الله، مش عايزين منك شكر. هذا الكلام لم يتكلموا به كما قال المفسرون، ولكن علمه الله من قلوبهم فاثنى عليهم، وعلم من ثنائه انهم فعلوا ذلك خوفا من الله واجاء ثوابه. يا سلام، انا نفسي اقولها ما تقولهاش وخليها لله وربنا لا يقولها. وصلت؟ ها؟ فاللي قال هنا مين؟ الله في كتابه قال لك الكلمة اللي في قلبك اللي بتشبع النفس البشرية. ها؟ ما انت عايز تقول كده لكن ما بتقولهاش. خد كل عشان تعرف. تعرف ايه؟ لا مش عايزك تعرف. خد عشان تشكر، خد عشان لما يقولوا لك انا مرشح في كذا تبقى عارف. خد، لا انا ماليش اي غرض خالص غير انه يرضى، وشايل ده كله من دماغي. لا نريد منكم جزاء، مش عايزين مقابل، ولا مقابل شكر ولا شكر. اما اللي البد انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فلا نطلب منكم مجازاة على هذا الطعام، لا نريد منكم الشكر لنا، لا نريد شيئا من ذلك، بل وخالص لوجه الله لا يريد المكافأة ولا يطلب الشكر لمن اطعمه او ممن اطعمه، ولا يقصد الاستعلاء عليهم. ها؟ أما عشان يخافون يوما عبوسا قمطريرا. ودي النقطة الثانية يا أخواني في وصف هذا اليوم، يوم القيامة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. في الآية الأولى ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يبقى القضية دي غلبة على قلوبهم، قضية الخوف. طب إيه معنى بقى عبوسا قمطريرا؟ ده وقت اليوم القيامة، يوم عبوس يوم قمطرير. هو اللي عبوس ولا الوجوه اللي فيه اللي تعبس؟ ها؟ من هوله وشدته، من هوله وشدته. ويقال قمطرير يعني صعبا شديدا، فأشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء يسمى قمطرير. تقول ده يوم قمطرير يعني طويل وصعب. وقيل هو إيه الفرق بين فلان بقى عبوس وفلان قمطرير؟ قال لك العبوس في الشفتين والقمطرير في الجبهة والجبين والحاجبين. الشاهد ان كل شادد وشه كده ومكشر ومشفطه مطلع شفتيره، دي عبوس وقمطرير. انت عارف انت تبقى وتشوف حاجه وحشه كده في عملت كده صح؟ لا وش شو بقى لما يبقى يوم القيامه اللي شره مستطير، الكل مكشر التكشيره دي، الكل ظارر جبينه وحواجبه وشفايفه وخدوده كله الحواس والجوارح متاثره بالمشهد. لما سمي اليوم يوم عبوس قمطرير لان الكل شايف المشهد والكل من الخوف، هذه علامات الوجه والشفتين والحاجبين والجبين. ويخافون انما نطعمكم لاجل ان يذوقوا جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طيب يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو ايه ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وعفنا يعني عبوس قمطرير. قال ابن عباس عبوسا ضيقا وقمطريرا طويلا، ده تفسير تاني. وقيل يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران، الكل يعبس لأن الكل ما يدري. وقيل العابس الشفتان، وقمطرير يقبض الوجه بالبشور. وقال سعيد بن جبير تعبس فيه الوجوه من الهو، قمطرير يتقلص فيه الجبين وما بين العينين من الهو. كل ده وصف لهذا. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، شر المستطير واليوم العبوس القمطرير، دفع الله عنهم هذا الشر بسبب ايه؟ الخوف في الدنيا من هذا اليوم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله على عبد خوفين ولا امنين، من خافه في الدنيا امنه في الاخره، ومن امنه في الدنيا اخافه في الاخره، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره اي في وجوههم وسرورا اي في قلوبهم. العكس تماما، الوجوه صارت نضرة، البياض والنقاء في الوجوه والحسن والبهاء وأثر النعمة، والسرور في القلوب. واضح؟ فلقاهم نضرة وسوجون يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ضاحكة مستبشرة. فعجل السياق بأنه سيقيهم الله عز وجل، طمأنهم في الدنيا وهم يتلقون القرآن بهذه الآية. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا بسببية، أي بسبب صبرهم على التكاليف، وقيل بما صبروا على الفقر، بما صبروا على الجوع، بما صبروا على الصوم، بسائر أنواع الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على البلاء بأنواعه الثلاثة. جزاهم بما صبروا، ما هذه مصدرية؟ ما صبروا يعني صبرهم، وجزاهم بصبرهم يعني بسبب صبرهم جنة وحريرا، دخلهم الله عز وجل الجنة وألبسهم الحرير. إن شاء الله تعالى نترك هذه الآية مع الآيات القادمة لنعرف الوصف أو بعض وصف هذه الجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.